إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار جكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي، ولازال كلام موصولا حول العموم من مباحث الألفاظ، قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، إلى أن قال: وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه، إلى آخره. هذا هو ما يشير إليه العلماء بقاعدة، وهي قاعدة تعتبر أصولية ويكثر استعمالها أيضا في التفسير، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذا أنه إذا حصل سبب خاص ورد على إثره نص عام، سواء كان آية أو حديثا، فهذا اللفظ عام ليس خاصا كالسبب، فإننا هل نأخذ بعموم اللفظ وندخل فيه ما لا يشبه صورة السبب ما دامت هذه الصورة الأخرى مندرجة تحت عموم لفظ عموم النص وعموم لفظ النص، أو ننظر إلى خصوص السبب؟ لا، عامة العلم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد دلت على هذا أدلة سيذكر الشارح شيئا منها. هذا قول عامة أهل العلم. وينبغي أن يعرف في هذه القاعدة، يعني أن هذه القاعدة فيها أحيانا بعض التفاصيل التي قد تخفى على بعض طلبة العلم، فمنها أولا تحرير محل النزاع، أنه إذا أريد بسبب النزول أنها لا تختص بالأشخاص التي نزلت فيها، فهذا يعني كأنه محل اتفاق، بل قيل أنه لا يمكن أن يقول به أصلا أحد يعني من الناس أن الآيات مختصة من نزلت فيه. يبقى الشيء الآخر، هل تختص بالوصف الذي نزلت فيه؟ هذا هو المعترك هنا، أو يعني الذي فيه أصلا المسألة. والصحيح أنه لا يختص بالوصف الذي وردت فيه. إذا جاء اللفظ عاما فلماذا عدل في اللفظ عن خصوص السبب؟ هذا يدل على أن العموم هذا مقصود، وبالتالي يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هذه الحالة وتقييداتها. لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا هذا هو الأصل، إذا لم يعارضه معارض، أما إذا عارض هذا العموم معارض فربما استفدنا من هذا السبب، لا سيما إذا كان صحيحا يعني صريحا، فإننا قد نسترشد به في وجه للجمع بينه وبين ما عارضه، بأن نحمل هذا العموم، أن نقصر نوعا ما هذا العموم على بعض الصور كصورة السبب وما أشبهها، ولا ننظر إلى مجرد عموم اللفظ. مثال ذلك، طبعا أمثلة كون العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب الذي هو الأصل عام، هذه كثيرة كثيرة، ولكن أمثلة ما إذا أحيانا نسترشد بالسبب في تقليل هذا العموم، مثاله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا ثبت في الصحيح أنه قالوا لما رأى رجلا يضلل عليه وكذا، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم. قال: ليس من البر في الصيام في السفر. يعني لو طبقنا هذه القاعدة الآن بحذافيرها ماذا نقول؟ نقول هذا عام، لا ننظر إلى كون هذا الرجل شق عليه الصيام، انظر هذا يفهمك القاعدة. فكان الأصل أن يقال هذا عام، أنه ليس من البر الصيام في السفر سواء شق أو لم يشق، لأن العبرة بعموم اللفظ، واللفظ عام، ليس من البر الصيام، وما قال ليس من البر الصيام على من شق عليه، إنما قال ليس من البر الصيام في السفر، هكذا اطلقه وعممه، فبالتالي لا نقيده بسببه. وهذا صحيح، هذا بالنظر إلى نفس هذا النص وحده صحيح، لكن جاءتنا نصوص أخرى عارضت هذا النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وأقر بعض الصحابة على الصوم في السفر، وقال أنس: كان يصوم منا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، إلى غير ذلك من النصوص. فهذه تضطرنا كنوع من الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض أن نخصص هذا العموم ونؤول ظاهره بما يتوافق مع النصوص الأخرى، لأن التأويل إذا كان لدليل فهو لا إشكال فيه، بل هو من حسن الجمع بين النصوص. فنحمل هذا على نسترشد بالسبب في أن المقصود ليس من البر الصيام في السفر على من مثل هذه حاله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما لا يكون برا، وهو قد صام وأقر بعض الصحابة على الصيام، وكان معروفا الصوم في السفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال بعض الصحابة. فهنا نسترشد بهذا السبب كما ذكرنا على الوجه الذي ذكرنا، وهذا يخفى على كثير من طلاب العلم، هذا يخفى على كثير من، وقد يوجه بهذا إشكالات كثيرة قد ترد في بعض أقوال السلف في التعامل مع مقتضى هذه القاعدة، الله أعلم. قال رحمه الله: حاصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وهذا هو الحق. يعني قلنا لا نعتبر خصوص الأوصاف التي وردت في السبب، وليس المقصود أنها لا تختص بأشخاص، فلا لا ينبغي أن يكون في نزاع، بل قيل إنه لا نزاع فيه أصلا ولا يمكن أن ينازع فيه أحد، وإلا اختص القرآن بمن نزلت فيه، ويعني قلت يعني قل إمكان الاهتداء به في كل زمان ومكان. يعني لا يمكن أن نقول هذه الآيات نزلت في قريش، وهذه الآيات نزلت في عبد الله بن أبي، وهذه الآية نزلت في فلان من الصحابة، ونقول لا يعم حكمها. لا طبعا، هذا تعطيل لعموم أمات الكتاب والسنة. قلت: تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: الأولى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا، تكون قرينة على أنه يراد به العموم، وحينئذ لا ينبغي أن يختلف في أنه يراد به العموم، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قيل نزلت في سارق أنثى، وعلى هذا كون يذكر السارق الذكر مع السارق الأنثى ذكرين على أن المراد العموم، لأنه لو أريد خصوص السبب لاقتصر على صورة السبب إما ذكر وإما أنثى، كونه يذكر الذكر والأنثى معا هذه قرينة على إرادة كل سارق وسارقة. وقد قيل إنه نزلت في أنثى، وقد قيل نزلت في ذكر، وعلى كل فذكر الآخر قرينة على التعميم. قال الشيخ: لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. ينظر أين ورد هذا الربط بين الحديث وبين الآية، أما الحديث نفسه فهو في الصحيحين معروف، لكن هل ربط بينهما بينه وبين الآية؟ قال: والإتيان بلفظ السارق الذكر على هذا يدل على التعميم، لأن السبب مؤنث فقط، فلماذا يأتي الذكر إلا لإرادة العموم؟ وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق لداء صفوان بن أمية في المسجد، فالإتيان بلفظ السارقة أيضا الأنثى دليل على التعميم أيضا، وينظر في ثبوت هذا أيضا، قصة معروفة في السنن، لكن الربط بينها وبين الآية. الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، كقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت قرينة صريحة على التخصيص اختصاصي. الثالثة: لا يقترن بدليل التعميم، يعني ما أدري هنا لعله سقط عندي، لكن على كل المعنى أنه لا يقترن به قرينة تدل على التعميم ولا على التخصيص، وهذه الصورة هي التي يعني تنوزع فيها. قال الشيخ: التخصيص وهي مسألة المؤلف، والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو قول عامة أهل العلم. نعم، أيضا في النسخة الأخرى هكذا. على كل فيعم حكم الآية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال بن أمية، يعني وآية الظهار النازلة أو آية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت، وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة، وآية للنساء نصيب مما ترك الولدان أقربون النازلة في ابنتي سعد بن الربيع، وهكذا. لكن قلنا هذا فيه خلط بين المقامين. الشيخ الآن تكلم عن الأفراد، والأفراد هذا ليس محل نزاع يذكر، وإنما الكلام في الوصف، فحقق هذا ودقق فيه فإنه عزيز. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وحرره. إذن ليس الكلام في الأفراد، أفراد هذا لا ينبغي أصلا أن يكون فيه خلاف يعني لشيء معتبر، وإنما الكلام في الوصف، إذا كان السبب فيه وصف ذكر فهل نخصه بما كان مثله في هذا الوصف، أو ننظر إلى عموم اللفظ بقطع النظر عن أوصاف السبب الثاني. قال الشيخ تنبيه: فإن قيل ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ وهذا ملحظ مهم في الحقيقة، وهو أدلة الأصول. فالأصول لها أدلة، لأن الأصول هي أيضا أحيانا تكون محل نزاع وكذا، فإذا رجحت أو اخترت قولا من الأقوال في المسألة الأصولية ينبغي أن يكون ذلك مبنيا على دليل، لا سيما أدلة الكتاب والسنة، فالأصول يعني مستمدها من اللغة ومن يعني العقل وأيضا من أدلة الشرع، فهذا من أعظم. قد ألف بعض مشايخنا كتابين، أحدهما في أدلة الأصول من القرآن، والآخر في أدلة الأصول من السنة، وهذه في الحقيقة مباحث عزيزة ينبغي الرجوع إليها، لأنه قد يأتي مثلا شخص يشكك فيها، يقول أنا لا أقبل مثلا أن العبرة بعموم اللفظ، أنا أرى أن العبرة بخصوص السبب، فأنت تستدل عليه بحجج تبين صحة قولك، أما مجرد الدعوة فهو قد يردها، وحتى لو قلت له هذا هو مذهب عامة أهل العلم فإنه قد يشذ عنه. فيحسن بالإنسان أن يهتم بأدلة الأصول، يعني غير تطبيق الأصول على الفروع، أدلة الأصول، ما هو الدليل على كذا وما هو الدليل على كذا، حتى لا تعتمد على قاعدة وأنت تظن أنك تحقق مقتضى النص والقاعدة يكون فيها نظر أصلا، فتكون بنيت بناك على شفا جرف هار. قال: ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب؟ فالجواب أن ذلك دل عليه الوحي واللغة. أما الوحي فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما طبعا ليس بهذا اللفظ يعني، لكن بما يدل عليه يعني كما سيأتي. فأفتى بذلك وذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن العبرة بعموم لفظي إن الحسنات يذهبن السيئات لا بخصوص السبب، حيث قال: بل لأمتي كلهم، هو نص نبوي في محل النزاع، يعني شاهد. الفرق بين الشاهد والدليل العام أن الدليل يدل على أصل المسألة، وأما هذا فهو جزئي يشهد للمسألة، يشهد للقاعدة، وليس هو دليلا عاما يدل على أن كل عموم، إنما هذا جزء سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن العبرة بعموم اللفظ في هذه الجزئية ليس عموما، وبالتالي هذا يشهد للقاعدة ولا يدل على عمومية هذه القاعدة كلها، وهذا من الدقائق. هناك فرق بين الدليل العام الذي يدل على أصل القاعدة وبين الشاهد الذي يشد أزر المسألة. نستشهد بهذا لا سيما إذا تعددت الشواهد، فبالاستقراء يمكن أن يقال إنها يعني المقصود بها العموم، فتكون أدلة مجموعها مثلا يدل على العموم على أصل القاعدة. وأما المثال فإنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة وليس لتثبيتها ولا للاستدلال عليها، ولهذا اغتفر فيه ما لا يغتفر في الأدلة، شأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أيقظ عليا وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل، وقال له علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا ولا، صلى الله عليه وآله وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا يعني استدلال من النبي صلى الله عليه وسلم بعموم لفظ هذه الآية، عموم لفظ الإنسان، مع أن السياق كان في الكفار مثلا، وآية وسورة الكهف مكية، وغالب السور المكية إنما نزل في مجادلة الكفار ولم ينزل في يعني مثلا بعض ما يتعلق بالمؤمنين أو أفعال المؤمنين. فجعل عليا داخلا فيها، مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن، وخطابه صلى الله عليه وآله وسلم لواحد كخطابه للجميع كما تقدم، ما لم يقم دليل على الخصوص. وأما اللغة فإن الرجل أيضا بعض آثار الصحابة مثل قول كعب بن عجرة في حديث الفدية في آية الفدية، قال: نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة، هكذا قال نصا. ويعني بالنسبة فهذه أيضا شاهد، هذا أيضا شاهد لقاعدة من ولو كان من أقوال الصحابة إلى غير ذلك. يعني أيضا ابن عمر كان يستدل على بعض الأشياء بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع أن هذه الآيات نزلت في غزوة الأحزاب وفي صبري في الجهاد، لكن كان يستدل بها على أشياء لا علاقة لها بهذا مثلا وهكذا. يعني ستجدون كثيرا من أفعال الصحابة، وأيضا بعضهم يعني ذكر هذا أثر الصحابة في أصول الفقه، بعض مشايخنا هو الشيخ سالف الذكري أيضا له جمع في هذا الباب، حاول أن يجمع هذا الباب، ما أدري هل كمله أو لما قال. وأما اللغة فإن الرجل لو قالت لو زوجته طلقني فطلق جميع نسائه لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب، لأن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص السبب. والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لما ذكره عن المؤلف. هناك مسألتان الفرق بينهما ينبغي التنبه له، أما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال لك الصحيح أن المالكية يوافقون الجمهور في هذا، لكن هناك مسألة أخرى ستأتي وهي هل سبق صورة السبب قطعية العموم في الدخول، هذا قطعية الدخول في العموم، هذا هو الذي ذكر عن مالك فيه خلاف وسيأتي إيضاحه إن شاء الله. قال وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك لأنه ينظم في أصول مالك. نعم قال بقوله والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب، يعني ذكر الأشياء التي لا خص بها العموم فمنها ضمير البعض ومنها الأسباب، هذا يدل على أن الأسباب لا تخص عندهم عموم اللفظ. قال وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب، هذه مسألة أخرى، يعني مثلا إذا كانت الآية مثلا أو الحديث أو كذا ورد بلفظ عام لكن كان له سب مثلا كسؤال أو غيره، هذا السؤال يقول جمهور الأصوليين على أن دخوله في العموم قطعي، هو أصلا العموم عند الجمهور ظني بمعنى أنه ظاهر وليس نصا خلافا للحنفية رحمهم، تناوله لأفراده ظني فهو ظاهر في شموله للأفراد وليس نصا، هذا هو الأصل. تمام، إذا لكن صورة سبب العموم الصورة التي ورد عليها النص العام يقولون هذه قطعية الدخول في العموم، لا يمكن أن تخص، أو عفوا أن لا تكون مرادة، لا يمكن أن لا تكون مرادة بالعموم. لماذا؟ لأنه قال لا يمكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن صورة فيجيب بلفظ عام ثم نفس الصورة التي سئل عنها لا تدخل، لأنه هكذا لا يكون أجاب السؤال، واضح؟ كذلك مثلا حادثة تحصل فتنزل آية مثلا، لا بد أن هذه الحادثة صورتها داخلة في السبب قطعا. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك كيف يكون سبب النزول نفسه لم يدخل وغيره يدخل، وبالتالي قالوا قطعية لهم. والإمام مالك ذكر عنه أنه يرى أن لا، أن أيضا حتى سبب صورة السبب ظنية الدخول، ظنية الدخول، ولعله يقصد أنه يمكن بعد ذلك أن يأتي مثلا شيء يغير حكمها أو يخرجها أو يبين أنها حكمها مختلف، وعلى هذا فينبغي يعني هذا وهذا إلى النسخ أقرب يعني. لكن على كل المهم أن الحاصل واحد، يعني أنها لا يشترط أن يبقى حكمها دائما موافقا لهذا العموم. قال وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، مثال ذلك والمثال يتضح المقال، وهذا مثال يعني يقوي الملكة عند الطالب، أن شيخنا رحمه الله محمد علي آدم الإثيوبي الولوي كان يميل إلى فيما أحسبه إلى أن إلى مذهب المالكية ومن وافقهم في كون صلاة الإنسان وحده في رمضان أفضل من صلاته في الجماعة التراويح خلافا للجمهور، وكان مما يستدل به أن حديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا النص العام أصلا ورد في قيام الليل في رمضان، فبالتالي صورة السبب قطعية الدخول في العموم، لأنه لما صلى وراءه وكذا قال صلوا في بيتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. قال فدل على أن لا يمكن أن نقال صورة السبب، نقول لا هذا في النوافل الأخرى، أما في التراويح فالأفضل أن يصلي مع الإمام. طيب هذا النص أصلا ورد بسبب التراويح، فيقول يعني لا بد أن يدخل في هذا ولا يمكن إخراجه لا بنسخ مثلا. طيب قال يعني بالإمام ما نعم. قال وأشار له في المراقي بقوله واجزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصيبي الإمام، طبعا هذا ألفي العهد ويقصد مالك رحمه الله، يعني بالإمام مالك رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، الله عليه وعلى آله وسلم، عن المزابنة، وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، يقتضي العموم، وقال قوم لا عموم له. هذه المسألة اسمها حكاية، كما سيذكر الشيخ، حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم، بمعنى أن هو أصلا الفعل لا عموم له، لأنه سبق معنا أن المعروف عند الأصوليين أن العموم من عوارض الألفاظ، والفعل ليس لفظا، الفعل ليس لفظا، بل الأقوال هي التي لها عموم أو لا عموم لها، أما الفعل فلا يقال عام أو ليس بعام. مثال ذلك مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، لا يأتي إنسان يقول هذا عام مثلا أو مطلق فيشمل الفرض والنفل، لا، لأن الصلاة في الخارج لا تقع إلا على صفة واحدة، إما فرضا وإما نفلا، فلا يمكن أن يقول نعم الفرض أنه هو الفعل، والفعل لا عموم له، فعل لا عموم له لأنه لا صيغة له في نفسه. لكن يأتي الصحابي ويعبر عن الفعل، الأصل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي ينقلها لنا؟ الأصل أنه ينقلها لنا الصحابة، فيقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ترك كذا. طيب، إذا عبر الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل بلفظ خاص فهذا واضح، لكن إذا أتى في خلال كلامه بلفظ عام هل نحمله على عمومه؟ بعض العلماء قالوا لا، لا نحمله على عمومه، لأن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص ليس عاما، وأما في قول الصحابي فهو ليس بحجة بإطلاق هكذا من جهة، ومن جهة أخرى هو نقل العموم بناء على ما فهمه على اجتهاده، فقد يكون مخطئا. مثال ذلك مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار أو للشريك، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار مثلا، هذه ألفاظ عامة هل نحمله على عمومها وتكون حجة، ولا نقول لا والله هذا اجتهاد في فهم الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه، فهو يكون هذا هو محل النزاع. وهذه مسألة مهمة، لأنها قد تقع كثيرا في أشياء يكون التعميم فيها من لفظ الصحابي، وهذا يشبه إلى حد ما قول الصحابي كما صحيح البخاري ومطلع الإمام مالك، أمروا بوضع الميامن على المياسر، أو كما في الصلاة، في الصلاة، الصلاة هذه لفظ عام احتج به من يرى وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، قالوا الصلاة هذه لفظ عام يخرج منهما الركوع والسجود وما غير وما إلى ذلك والجلوس، ويبقى كل قيام داخلا فيه. الآخرون قالوا هذا من قول الصحابي، وهو إنما يقصد معه إذا أن يوضع فيه اليمنى على اليسرى وهو قيام القراءة، ليس فيه تعرض لما بعد الركوع والشأن لا يعترض المثال. المهم نوضح شيئا من القاعدة. قال المشارح رحمه الله: هذه المسألة يترجم لها عند الأصوليين بحكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهر العموم، نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هل يشمل جميع بيع الغرر؟ وحكم بالشاهد واليمين، هل يشهد كل مثلا ما كل حكم بشاهد ويمين أو في بعض الأحوال ونحو ذلك؟ وأكثرهم يقولون لا يعم كل غرر وكل شاهد مثلا، زاعمين أن الحجة في المحكي وهو الفعل لا في الحكاية، في الحكاية والمحكي وهو الفعل غير عام، لأن الفعل لا لفظ له فضلا عن أن يكون عاما أو بل هو خاص، والمؤلف يجزم باقتضائه العموم، وهو الذي اختاره ابن الحاجب والفهري والقرافي وغير واحد، يعني كثير من العلماء رأوا أن هذا لا يقتضي العموم. قلت: واقتضاءه العموم هو الحق، الشيخ يختار خلاف قول الجمهور الأصوليين في هذا أو كثير من الأصوليين. نعم. قال: لأن الصحابية عدل عارف باللغة، يعني فلا يروي إلا ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، يعني الصحابي هو نقل لنا هذا وهو جازم بالعموم، لأنه عدل يوثق في كلامه وعارف بمدلولات الألفاظ، لا يمكن أن يأتي بلفظ عام إلا وقد جزم أو على الأقل غلب على ظنه العموم. والحق جواز نقل الحديث بالمعنى، فيكون نقل الحديث بالمعنى، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر. نعم، لكنهم لا يقولون، المشكلة أن الذين يعني لا يرون هذا لا يقولون إن الصحابي يعني ليس هذا يعني فعله بما ينافي عدالته، لا، ولا يقولون فعله عمدا، وإنما يقولون هو اجتهاد منه قد يخطئ فيه، يعني هذا هو المقصود، ليس المقصود أن الصحابي يتعمد. فبالتالي العدالة الذي يظهر أنها يعني حاصل على القولين، ولا علاقة لا هنا ولا لا قوية صلة لا هنا بالمسألة، وإنما الكلام في هل له اجتهاد في نقل هذا الكلام بما فهمه هو أو لا. الحقيقة أننا لا نستطيع أن ننفي هذا، يعني إذا تأملت هذا يبقى هل هذا القدر من الاجتهاد يعني يبطل الاحتجاج بالعموم؟ قد يقال هذا هو الأصل أنه عام، وبما أن الصحابي نقل العموم فالأظهر أنه ينقل، ولو كان هناك ملابسة تقتضي التخصيص أو كذا فالأصل أن الصحابي ينقله ولا يجتزئ الحديث، فالأصل أن هذا حجة إلا إذا جاء شيء يعارضه، فحينئذ قد نلجأ مثلا إلى تقليل عمومه اضطرارا من باب الجمع بين النصوص. أما إذا ما جاء ما يخصصه فالأصل التعميم. وعلى كل فلا شك أن عصمة لفظ الصحابي ليست مثل عصمة ألفاظ الوحيين من الكتاب والسنة، والله أعلم. وقد حققه القرافي بإيضاح، يعني القرافي أيضا يرى هذا القول، وتبع في المراقي الأكثر، يعني صاحب المراقي تبعه، وهنا اعترف الشيخ بأن أكثر الأصوليين يقولون بعدم العموم في هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة وهي قريبة مما عقده، أو وقد تكون هي مسألة التي عقدها صاحب نظم الورقات بقوله ثم العموم أبطلت ما دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. قال وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال عاطفا على ما لا يعم على الصحيح عنده وسائر، يعني لفظ سائر لا يعم، حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم، هذا هو الشاهد. وأما الفعل الذي لم يحكى بصيغة تقتضي العموم وهو الذي قد يكون أراده صاحب نظم الورقات أصالة فهذا أمره واضح، وبعض الناس يخطئون فيستدلون به على العموم. قلنا إذا قيل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر لا يستدل بهذا، عفوا، قصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بهذا على أنه في كل حال يقصر مثلا، أو إذا قيل صلى في الكعبة لا يستدل به على الفرض والنفل مثلا، أو إذا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مد رجليه في المسجد لا يستدل به على مدها في جميع الجهات، لأن الفعل في الخارج لا يقع إلا جزئيا على صفة واحدة من الصفات المحتملة أو المحتملة، ولهذا يكون مجملا. يعني إذا قيل مثلا مد النبي صلى الله عليه وسلم، هل مد إلى قبلة أو غيره؟ صلى في الكعبة، هل صلى فرضا أو غيره؟ يبقى فيه إجمال. ولهذا قال صاحب المراقي قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال، لا يصلح أن يستدل به على عموم أحواله لأنه ما وقع في الخارج إلا جزئيا على صفة واحدة دون غيره، فيبقى فيه إجمال ويحتاج إلى ما يبينه. نعم. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد إلى آخره. المماليك مكلفون مستوون مع الأحرار في العبادات البدنية، أما العبادات المالية فإنهم لا يدخلون فيها لأنهم مال لا يملكون، وحتى لو قلنا يملكون بالتمليك فهو ملك ناقص. فإذا أما العبادات البدنية فالأصل أنه إذا قل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، طبعا التوحيد وهذا لا إشكال فيه، وكذلك العبادات البدنية كالصلاة والصوم وما إلى ذلك. أما الأشياء التي فيها شائبة يعني قد تعارض حق السيد فهذا شيء آخر، مثل الجمعة والحج والجهاد وما إلى ذلك، هذا فيه يعني ما فيه. طيب، هذا هو الأصل أن المماليك يساوون الأحرار في الأحكام، لكن نلاحظ وهذه فائدة نفيسة قيدة عندك أن الظاهرية يخالفون الجمهور كثيرا في هذه المسائل، فيساوون الحر العبد بالحر مطلقا أو في كثير من المسائل أو يتمسكون بهذا الأصل، والجمهور كثيرا ما يفرقون بين أحكام الأحرار والعبيد. قال بعض مشايخنا وهذا بسبب اعتماد الجمهور على أثار الصحابة دون الظاهرية، فأثار الصحابة يعني فيها شاد إلى بعض الاختلافات في الأحكام كواقع عملي متوارث عند الصحابة جيلا بعد جيل الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق الدين عمليا، ولم يكتفوا بالألفاظ المنقولة فقط كما يفعله بعض يعني من تمسك بالظواهر، ثم إنهم ينظرون إلى المعاني أيضا، لأن العبد مشغول بخدمة سيده وتكليفه أحيانا بما يكون رغما عن السيد مثلا يفعله وكذا، والسيد في مشقة بالغة عليه، ولهذا الجمهور مثلا لا يرون أنه مكلف بجمعة ولا جهاد ولا حج ولا إلى آخره. حاصله أن العبيد داخلون في الخطاب، لكن الأصل أنه داخل، حاصله أن العبيد داخلون في الخطابات العامة نحو يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنه من جملة الناس والمؤمنين والأمة ومن جملة المكلفين. وقال قوم لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج والميراث ووجوب الجمعة ونحو ذلك، وأجيب عنه بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم، وهذا هو الظاهر. نعم، واعتمد في المراقي دخولهم بقوله والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له، أي للعموم مثلا لدى ذوي النظر. إذن العبد مشمول له والكافر مشمول له والموجود، الموجود معناه ليس المعدوم، وهذا تقدم. وقول المؤلف في هذا الفصل ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث إلى آخره، خلاصته أن له طرفين وواسطة، طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقا نحو الخطاب يا أيها الناس وكدوات الشرط نحو من ومن سيأتي أنه خالف فيها شرذمة من الحنفية، يعني طائفة قليلة. وأما إذا كان اللفظ عاما يتناول الذكور والإناث فهذا لا إشكال فيه، أيها الناس لا شك أن المرأة تدخل. وقد ورد أن أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس وكانت تمشطها ماشطة فالتفتت وصارت تسمع الكلام، فقالت لها الماشطة يعني لا يكلمك وما يكلمك، قالت إني من الناس. وهذا إن صح فيدل يؤيد هذا، وهذا لا واضح أصلا لا إشكال فيه. ومن أيضا تشمل الذكر والأنثى، لا ترى إلى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ومن هنا بيانية تفسر من، فبالتالي واضح تماما دخولهن في هذا. وطرف لا يدخلن فيه معهم إجماعا نحو الرجال والذكور، هذا لفظ واضح أنه لا يحتمل دخول النساء فيه أصلا، الرجال الذكور نحو ذلك، كما لا يدخل في مثلا والبنين مثلا ونحو ذلك، هذه لا يدخل فيه الأنثى، كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء. مثلا يمكن أن يمثل الله والله أعلم بقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الإناث لا يدخل فيه، لا يدخلن في لفظ البنون أن البنون هذا معناه الأبناء ذكور، لا يدخل فيه البنات الإناث، كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك أيضا العكس يعني. وواسطة اختلف فيها وهي الجموع المذكرة السالمة كالمسلمين، هل تدخل فيه النساء مسلمات، وضمائر جماعة الذكور مثل واو الجماعة نحو كلوا واشربوا هل يدخلنا. وهذا الخلاف عموما فيه لفظي، يعني أصلا معروف أن النساء شقائق الرجال يشاركناهم في الأحكام، لكن المسألة ما هي، هل يدخلنا باللفظ أو من جهة المعنى، يعني في النهاية النتيجة واحدة، الحكم مخاطبات بالحكم، لكن هل من جهة القياس والمعنى ولا من جهة اللفظ. الذين قالوا من جهة اللفظ قالوا أصلا اللغة العربية معروف فيها أن يغلب لفظ الذكر على الأنثى، والذين قالوا ماذا تريدون يعني قل كلوا وكلنا اشربوا واشربنا، لا، وإذا اجتمع المذكر معناه فاجتزئ بذكر المذكر، وهذا هو الأقوى والله أعلم. قال صاحب المراقي وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا، ذكر الخلاف ولم يرجح، ولكن هذا هو الأظهر. وسيأتي أنهم استدلوا بأدلة من القرآن منها وكانت من القانتين إنك كنت من الخاطئين إلى غير ذلك. وبعضهم قال لا، هذه صيغة موضوع لجمع الذكور فلا يدخل، والخلاف كما قلنا أقرب لللفظ يعني. والمؤلف يميل إلى دخولهن في الجموع المذكرة ونحوها، وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داود، وعزى عدم دخولهن للأكثرين وهو اختيار أبي الخطاب. قلت واحتج كل من الفريقين بالقرآن الكريم كالآتي: أولا احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هذا جمع مذكر وأدخل فيه المؤنث، وقوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، وهذا وإن كان وصفا للقوم لكن يعني هي من القوم اعتبرت، ووصف القوم كلهم بأنهم كافرون وهي منهم. وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا الآية، فإن الضمير يتناول حواء إجماعا، اهبطوا واو جماعة مذكر، وهذه أدلة قوية كما ترون. واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أجر عظيم 10 كلمات كلها فصل فيها بين، لكن هذا واضح لأنه العطف يقتضي المغايرة، فهذا يختلف عما إذا أفرد لفظ المذكر ولم يذكر معه الآن المؤنث. وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من آية، ثم قال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن الآية، يعني لم يتجزئ بالأول، لكن قد يكون التنصيص كما هو معروف مثل عطف الخاص على العام يعني سبب معين. وحينئذ وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما يعطف الخاص على العام هذه مسألة دقيقة قيدها عندك، هل العام يحمل يكون معناه حينئذ ما سوى الخاص، ولا يكون معناه الخاص فيكون الخاص ذكر مرتين، الخاص دخل في العام فيكون مثلا ذكر الخاص ضمن العام ثم خص مرة أخرى بالذكر فيكون ذكر مرتين، مرة ضمن العام ومرة استقلالا، ولا يقال لا العام هنا يراد به ما سوى الخاص؟ فهذا قد يؤثر في هذه المسألة هنا. وأظنه ذكر هذا في كتابه الإيمان. قال الكبير طبعا الآية نعم، وثم قالوا قل المنات يغضن من أبصارهم آية، والعطف يقتضي عدم الدخول، وقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. واحتج المؤلف وغيره لدخولهن بأن المذكر يغلب على الجمع المؤنث في اللغة، يعني معروف هذا. وأجاب المخالفون بأن الخلافة ليس في جواز التغريب المذكور، وإنما هو في الظهور والتبادر من اللفظ. قالوا نحن لا نخالف أنه يجوز أن يغلب، لكن الأصل أن هذا اللفظ يراد به الذكور فقط، وقلنا الخلاف أشبه باللفظ. ثم نختم بهذا التنبيه الذي هو واضح، يعني ما يحتاج، الذي هو تأكيد على أن الأنثى داخلة في كلمة من، لو خلافا بنص القرآن، خلافا لمن زعم من بعض الحنفية أنها لا تدخل في لفظ من، وأن من يختص بالذكور. هذا قول ضعيف جدا ولا يلتفت إليه، ولو لم يكن في بطلانه إلا قوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالح، يعني هذا أصلا مختص بالإناث ومع ذلك استعمل مع لفظ من، هذا يعني ضعيف جدا هذا القول. وقيل إنه قد ربما قال به بعضهم تخريجا لمذهبهم في المرتدة، لأنهم يعني عندما استدل عليهم بحديث من بدل دينه كان بعضهم قال يعني الأنثى لا تدخل هنا، وهذا قول ضعيف جدا. يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو من مجمع على شمولها النساء، مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية، وقال إمام الحرمين لفظ من يتناول الأنثى باتفاق ما أدري إيش كل، لعله عند كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول. وقالت شرذمة من الحنفية، يعني وإنهم لشرذمة قليلون قليل، يعني قال بعضهم هذا من باب التشنيع على هذا القول، لا يتناولهن. فقالوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه إنه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة، بناء على ذلك قلت ومن الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ من قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى الآية، لأن من هنا بيانية تبين الإبهام في من، قد نص على دخول الأنثى فيه. وقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن، وهذا خاص بالمؤنث أصلا، فكيف يقال لا تدخل الآية. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها، قال الآية. وأشار إلى مسألة من والجمع المذكر ونحوه في المراقي ببيت واحد، يعني بقوله وما شمول من للأنثى جنف، يعني ليس بعيدا، وأصلا هذا هو الصحيح. يعني وفي شبيه المسلمين اختلفوا، ويقصد بشبيه المسلمين جمع المذكر ويعني نحوه. وعلق بعضهم قال ما شمول من للأنثى جنف، لم تعمل عمل ليس هنا، يعني لم تكن حجازية بل تميمية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.